حدثنا على الجنازة خلف الإمام قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. باب الصف عن الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زريع عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب النجاشي ثم تقدم في صفه خلفه فكبر أربعة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفى وكبر بعد أن قلت أبا عمرو من حدثك قال ابن عباس. حدثنا أبو موسى قال أخبرني هشام بن يوسف أن الناس رائزين أخبرهم قال أخبرني عطاء أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فلما فصلوا عليه فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصفوف. قال ابو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قال البارحه. قال فلا اذنتموني. قال دفناه في ظلمه ليله فكرنا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه. باب سنة الصلاة على الجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلى على صاحبكم وقال صلى على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير للسليم. وكان ابن عمر لا يصلي لا طهرا ولا يصلي ان طلوع الشمس على غروبها وفارغ. وقال حسن أدركت الناس وحقهم على جنائز من رضوا ورضوهم لفرائضهم. وإذا حدث يوم العيد أو عند الجنازة وإذا أحدث يوم العيد وعند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر الحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا وفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني عن من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما باب الفضل اتباع الجنازة. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذن ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا ابن عمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن سلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني يونس قال ابن شهاب حا. وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فلا قيراط من شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. باب صلاة الصبيان مع النساء على الجنائز. حدثنا يقول نور قال حدثنا حماد بكير قال حدثنا زيد قال حدثنا إسحاق الشيباني عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقال هذا دفن أو دفنت البارحة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنها خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد. حدثنا أحمد بن مكرم قال حدثنا ليث عن وقال عن شابر عن سيدنا ابن المسيب وأبي سلمة أنهما حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه. فقال استغفروا لأخيكم عن ابن شابر. قال حدثني سيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالمصلى فكبر على أربعة. حدثنا ابن المنذر قال حدثنا أبو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة أن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زانية فأمر بهما فرجما قريبا موضع الجنائز عند المسجد. باب ما يكرم اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن علي رضي الله عنهم ضربت امرأة القبة على قبره ستة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول الأهل هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر بل لا. يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجاب آخر بل يأسوا فانقلبوا. حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن هلال بن الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره لأبراز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. باب الصلاة على النفس إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها باب نوم وقوم المرأة ورجع. حدثنا عمرو بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سامرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب التكبير على الجنازة أربعا. وقال أحمد صلى بن أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل قبلة ثم كبر وبات ثم سلم. حدثنا عمرو بن ميسرة قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل شيئا في اليوم الذي مات فيه وخرج منه إلى المصلى فصف بما كبر عليه أربع تكبيرات. حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابة أصحمة النجاشي فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون عبد الصمد عن سليم أصحمة باب. باب قراءة الفاتحة فاتحة الكتاب على الجنازة. قال حسن يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفطا وفرطا وأجرا. حدثنا حدو بشار قال حدثنا غمر قال حدثنا شرط عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا حدو كثير قال أخبر سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب قال لي يعلم أنها سنة. باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. حدثنا حجاج بن هيل قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشعباني قال سمعت الشعب أنه قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمامه صلوا خلفه وقلت من حدثك هذا يا أبا عمر يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا حماد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك الإنسان؟ قال مات يا رسول الله. قال فلا آذنتموني؟ فقال إنه كان كذا وكذا. قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا أشو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد حاوى قال لي خليفة حدثنا ابن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى ذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرآن عليم أتوا ملكان فأقعد فأقول إن لو ما كنت تقول بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أن عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقامك من الجنة أفضلك الله بمقعدك من النار أفضلك الله بمقعد من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول يا دريت ولا تليت ثم يضرب مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح شاهد يسمع من يليه إلا ثقلين. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمران بن طاووس عن أبي عن أبي رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه شكه فرجع إلى ربي فقال أرسلتني لعبد الله يريد الموت فرد الله عز وجل علي عينه وقال أرجع فقل الله يضع يده على متن ثور فلا بكل ما غطب يده بكل شعرة سنة. قال يا ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قالت الآن فسأل الله أن يدنيها من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر بياد الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا رسول الله عن شعبة قال حدثنا جابر عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سائل عنه فقال من هذا؟ فقال فلان دفن البارحة فصلوا عليه. باب من المساجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شيبان عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نساء كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصوير فيها فرفع أسافة قال أولئك إذا مات من الرجل الصالح بنى على قبر مسجدا ثم صور في تلك السورة أولئك شر الخلق عند الله. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا حدث سليم قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا إلى ابن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على قبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد من قارف الليلة؟ فقال أرطوع اللحات أنا. فقال فانزل في قبرها. فقال فنزل في قبرها فقبرها. فقال قال ابن مبارك وقال فليح أراه يعني الذنب. هذا الحديث كان يستشكله بعض أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ يعني المشهور أن تفسيره يقارف يعني يأتي أهله، هذا هو المشهور فيه، وقيل هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله. لكن يلاحظ أن تبويب البخاري رحمه الله باب من يدخل أو يدخل قبر المرأة، والذي أدخلها القبر ليس من محارمها، إشارة إلى وفاق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في أنه يجوز ذلك. والحقيقة أن حال الموت يختلف عن حال الحياة، لم يعني خلف فيه قياس أبواب الشريعة. ففي حال الموت كمان يعني نلاحظ أن الذي يدخل قبر المرأة هو ليس من محارمها، كما في هذا الحديث ابنته قال منكم الذي لم يقارف الليلة، وكذلك أمور أخرى في نبش القبور لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبش القبور. حال الحياة لا يجوز أن ينظر إلى الإنسان إلى جسده، لكن لما صار عظاما جاز. ما النبي صلى الله عليه وسلم لما نبش القول قال أغضوا أبصاركم أو شيء من ذلك، أمرهم بإخراجها. فحال الموت يختلف عن حال الحياة في أبواب الجنائز، خولف فيه أشياء كثيرة. نعم. قال أبو عبد الله: يقترف ليكتسب ولو الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال: اني فرطكم فرط لكم وانا شهيد عليكم، اني والله لا انظر الى حوض الان، واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض ومفاتيح الارض، واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعد، لكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. باب دفن الليل، دفن الرجلين والثلاثه في قبر. حدثنا سيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا مشاهد عن عبد الرحمن بن كعب بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل احد. بابا من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا الوليد قال حدثنا ليث عن مشاهد عن عبد الرحمن بن كعب بن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم يعني يوم واحد ولم يغسلهم، بين من يقدم في اللحد وسمي اللحد لانه في ناحيه وكل ما جائر ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ليث بن مشاهد قال حدثنا مشاهد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل واحد في ثوب واحد ثم يقول: ايهما اكثر اخذا للقران؟ فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في العهد وقال: أنا شهيد على وأمر بهم، فدفن بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال ابن مبارك أخبره عزيز بن زرع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قتل أحد من أيها ولا يكثر أخذ القرآن. فإذا أشير له إلى رجل قدمه في العهد قبل صاحبه وقال جابر: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حاشم قال حدثنا عبد الرهاب قال حدثنا خالد بن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله عز وجل مكة فلم تحل لأحد قبلها ولأحد بعد، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يضع شجرة ولا ينقر ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا لمعرف. فقال عباس رضي الله عنه: إلى الإذخرة لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلى الإذخرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان المصلي عن الحسن بن سمع عن صفية بنت شيبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن باسر رضي الله عنهم: لقينهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من قبره لحد ليلة؟ لقينهم والقينة لقينهم وبيوتهم لقينهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من قبره لحد ليلة؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضع على ركبتيه ونفث عليه من رقي والبس القميص فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان: قال ورأيت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله البس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن فضل قال حدثنا حسين بن المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علينا دينا فأخذ واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر. فاستخرجته بعد 6 أشهر في إذا وكان يوم وضعته هنية غير أذنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا استدل به العلماء على أن الشهداء تحفظ أجسادهم كحفظ الأنبياء، وقد الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في حرب اليمامة منهم زيد بن الخطاب هم عندنا هناك في الرياض في بعض كبار السن، لما حفروا لهم في أرادوا حفر الطريق لأنه لا يوجد طريق إلا هذه، فأخذوا فتوى من العلماء بنقلها إلى جانب الوادي بدل ما تكون في طريق الناس ويتأذون وكذا تكون في طريق الوادي. فبعض كبار السن يخبرنا أنهم لما حفروا وجدوهم كما هم لم يتغير منهم شيء حتى اللحية، سبحان الله رضي الله عنه. فمنها استدل العلماء على أن قبور الشهداء زيد الخطاب نعم وجمع من الصحابة رضي الله عنهم نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة باب الأحداث الشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجل من قتل أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في الحديث فقال نشهد أنه لم يقنط فأمر بدفن بدمائهم ولم يغسلهم. باب إذا أسلم الصبي فمات ليصلى عليه وليه ورضوا على الصبي الإسلام. وقال الحسن وشريح وقتل إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين ولم يكن أبي على دين قومه وقال إسلام يعني ولا يعلى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرنا سلم عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رات قبل ابن صياد حتى وجدوا يلعب مع الصبيان عند أوطم بني من غالة وقد قال ابن صياد من حلم فلم يشر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال ابن صياد تشهد أني رسول الله فنظر إلى ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله فرفض وقال أمنت بالله وبرسله. فقال يا ماذا ترى فقال يا ماذا ترى قال المصادن يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبئا. فقال المصادن هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعد وقدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله اضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون فلن تصلى عليه ولم يكن فلا خير لك في قتله. وقال سلم سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن كعب الى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه ابن صياد. فراه النبي صلى الله عليه وسلم مضجعا يعني في قطيفه له فيها رمزه او زمره. فرأت ام ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ابن صياد يا صافي هو اسم ابن صياد هذا محمد. فثار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال شعيب في حديث فرفضه رمرمة أو زمزمة. وقال وقيل رمرمة وقال معمر رمزة. حدثنا سلمة بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلاما يهوديا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يهودي فقال عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبي عمر فقال أعطى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء. حدثنا ابن قلعة عن شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام. إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ولد على فطرة في أبواه يهودان أو نصران أو نجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء تحسون فيها من جدعاء ثم قال أبا هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المولود الذي يرجع الفطرة في أبواه يهودان ونصران ونجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء تحسون فيها من جدعاء ثم قال أبي هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق إلا ذلك الدين القيم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرني سعد بن مسيب عن أبي أنه أخبر أنه لما حضر أبا طالب وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرنك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيما كان للنبي الآية. باب الجريدة على القبر. أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزل يا غلام فإنما يظله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر أخبر عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال مفهوم كان عمر رضي الله عنه يجلس على قبر حدثنا حقا حدثنا مرة أنس عن مجهول عن ضوج عن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبني فقال إنهما لا يعذبني في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول يوم الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة راكبة فشقا بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقال رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. بمعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابي حوله وما يخرجون من الأجداث الأجداث القبور بعثرت بعثرت حوضي أي جعلت أسفله وعليه الإيفاض الإسراء. وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون له والنصب واحد والنصب مصدر يوم الخروج من قبورهم ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيد إلى نصب وإلى نصب

حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب الرياء في الصدقات لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلبا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد وطل الندى. باب لا يقبل باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدعى أذى والله غني حليم. باب الصدقة من كسب طيب لقوله وعب الصدقة والله لا يحب كل كفار أثيم. قال حدثنا عبد الله بن المنير قال أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعبد ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل فلوة حتى كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم عن ابن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة قبل الرد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقة فلا يجد من يقبلها فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها. قال حدثنا أبو اليماني لو جئت على الخطاب نعم. ضروري يكون معك النسخة الحقيقة التي معنا وإلا في اختلافات الحقيقة اختلافات ضروري أن يكون معك نسخة حتى ما نضطر إلى كل شيء صح. افتح النسخة اللي معك محمود افتح النسخة اللي معك نعم. باب الصدقة قبل الرد. قال حدثنا آدم لا جئت ما فيش لم تختلف في لا سوى قراءتك يا مخالف 109 بلاش الملازم يا محمود بلاش الملازم معاك النسخة الجديدة جوا الملازمة دي مظبوطة ولا هي نسخة جديدة خذ النسخة الموجودة معك صفحة 108 صفحة 108 وبه قال باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمن يمشي الرجل بالصدقة فلا يجد من يقبل يقول الرجل لو جئت بها الأمس لقابلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها. حدثنا أبو قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو زيد عن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا ساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى يعرض فيقول الذي يعرض علي لا أرب لي بي لا أرب لي. حدثنا عبد الله بن حامد قال حدثنا أبو عاصم النبي له أخبار قال أخبرنا سعدان بن مشهد قال حدثنا مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلا يحدث يشكو العيلة الآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فما لا يأتي عليك إلا قل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقة لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس له بينه وبين حجاب ولا ترجم منه بيترجم له ثم لا يقولن له ألم أتك ما ألم فلا يقولن بلى ثم لا يقولن لم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى فانظر عن يميني فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شمالي فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم فإن لم يجد فلكلمة طيبة. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو سعيد عن بريد عن أبي برد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتينا الناس من يطوف الرجل في صدقة يتبع ثم يجد واحدا يأخذ منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال كثرة النساء. باب اتقوا النار لو شقت امرأة من القليل من الصدقة مثل الذي ينفقون ما لم تغمر وثن لا يتثبت من أنفسهم الآية ولا قوله ومن كل الثمرات. حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا حفص حدثنا بن نعمان الحاكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي هريرة أن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل متصدق بشيء كثير فقال مرائي ما جاء رجل فتصدق بصاع فقال إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين ينزلون المطوعين من ينفس صدقات الذين يجدون إلا جدون في الآية. حدثنا سيدنا قال حدثنا أبي قال حدثنا مشان شقيقنا إلى سيدنا وصريد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر من الصدقة وانطلق أحد إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن بعضهم وإن لبعضهم اليوم 100,000. حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن معقل أنه قال سمعت عبد بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار وابشقي تمرة. حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عن رجل قال حدثني حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة مع ابنتان لا تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمت بين المتاهل تأكل منها ثم قالت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار بابنا الصدقة أفضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية وقال الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع في الآية حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا مرة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر تأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا قد كان الفلان بابا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وانا عن فراس بن الشريع المسروق انه استوى الله عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوق قال اطولكن يدا فاخذوا قصبه يذرعنا فكانت سودته اطولهن يدا فعلمنا بعد انما كانت اطول طول يدها الصدقه وكان اسرع من الحقن بها وكانت تحب الصدقه وكانت اسرع من الحقن بها وكانت تحب الصدقه باب صدقه العلانية وقول عز وجل الذين ينفقون من بلاد هنا بسرنا علانية لقول ولا هم يحزنون باب صدقه السرقه قال بارك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقه فأخفأت تعلم شمالهم وصنعت يمينه وقوله إن تبدو الصرغ إذا نمائي وإن تخفأت تفقر فأخر لكم الآية باب إذا تصدق على غنيمة يعني حدثنا ابن البلماني قال أبو نشام قال حدثنا مجند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدق عن بصدقة فخرج بصدقته فوضع في يد سارق فأصبح يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدق أن بصدقة خرج بصدقة فوضع في يد زانية فأصبح يتحدثون تصدق الليلة على زانيتي فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدق أن بصدقة خرج بصدقة فوضع في يد غني فأصبح يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق على زانية على غني فوتي فقيل اللهم صدقته على سارق فلعله أن يستعف على سرقته وأما زانية فلعل أن تستعف عن زنا وأما الغني فلعل أن يعتاد له فينفق مما أعطى الله باب إذا تصدق على الدنيا ولا يشعر حدثنا الحديث قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا من الجوهرية أن معنى بن يزيد رضي الله قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي وخطب علي فانكحني وخاصمت له وكان ابي يريد فكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق وفضى عند رجل في المسجد فجئت فاخذته فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معنى باب الصدقه باليمين قال حدثنا مسدد قال حدثنا انا بيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عدل وشاب مشى في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل تحاب في الاجتماع لا يتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وزمان فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفأت لا تعلم شمال وتنفقه ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه حدث علي بن جعد قال أخبرنا الشعبة قال أخبرنا ما أخبرنا من عبد المخالد أنه قال سمعت حارثة بن أبي الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يبشر رجل بصدقة فقول رجل جئت بها الأمس لقابلتها منك فأما اليوم في الحاجة اللي فيها بام من أمر خادم المصدقة ذر من أول بنفسي وقال موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مسروق عن شقيقنا مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مسدده كان اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا باب لا صدقه الا عن ضار غنى من تصدق ومحتاج او اهله محتاج عليه دين فالدين حق ان يقضى من الصدقه والعتق والهبه وهو رد عليه ليس له ان يتلف اموال الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ مالا سوى اتلفه اتلف الله الا ان يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصه كفيله لابي بكر حين تصدق المال وكذلك اثر الامر آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع مال الناس بعلة الصدقة وقال كابر رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أم خالع من مال صدقة الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فأخير لك قلت فإني أمسك سامي الذي بخيبر قال حدثني عبد الله قال أخبرنا عبد الله أن يسعز بي قال أخبرنا سعيد بن مسعيب أن يسعز رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن فارغ أن يبدأ بمن تعول حدثنا مسلم بن قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن ابي عن حكيم بن حزين رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني خير من يدوس في الوضع وان تعولوا وخير صدقه عن دار غنى يستعف ويعف الا من يستغني يغني الله عن وهب قال اخبرنا هشام عن ابي عن ابي رضي الله عنه بهذا حدثنا ابن مالك قال حدثنا عمرو بن زيد عن ايوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله سمعت عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو من بر وذكر الصدقه وتعفف وفي المساله اليد الاولى خير من اليد السفلى فاليد الاولى هي المنفقه والسفلى هي السائله باب المنان بما اعطى لقوله الذين ينفقون مالا في سبيل الله ثم لا يتبون انفق منها والاذى الايه باب من احب تعجيل الصدقه مننا حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابي مليكه ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أبقيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكريت أن أبيته فقسمته باب التحرير على الصدقة أشفعت في عادة المسلم قال عادة الشعبة قال عادة عادي عن سيد بن جبير من بسر الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر فصلى ركعتين المصلي قبله لم يصلي قبل ولا بعد. ثم نال على النساء مع بالألفاظ هم مرهن تصدقن. جاءت المرأة تلقي القلب والخرصة. حدثنا مسد بن سهيل قال حدثنا أبو بردة قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء السائل أو طلبت إليه حاجة قال استعف وتؤجر ويقضي الله على نساء النبي ويقضي الله على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. شفاعه تجر واقبل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا عبد الله عن هشام عن فاطمه عن اسماء رضي الله عنها انها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي عليك فيوكي عليك. حدثنا عثمان بن مشهد عن عبد الله قال لا تحصي فيحصي الله عليك لا تحصي فيحصي الله عليك. باب الصدقه في ما استطاع. حدثنا ابو عاصم بن جريج حاول حدثنا حمد بن الرحمن حجاج بن محمد عن جريج قال انه قال اخبرنا ابو مالك عن عباد بن عبد الله بن الزبير انه اخبرنا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت. باب الصدقة تكفر خطيئة. حدثنا خذابة قال حدثنا جرير بن عمش عن أبي هريرة عن حذيفة رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه يكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه كما قال قال إنك علي لجري فكيف قال قلت فتنة رجل في أهله وولده وجاري تكفر الصلاة وصدق المعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة وصدق الأمر والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد ولكن أريد أنت التي تموجك موجب ذلك. قال قلت ليس عليك بهذا يا أمير المؤمنين بأس بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب ويفتح. قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قلت أجل. قال فيبنى أن سأله من الباب فقلنا لمسروق سلو. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني. قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. بار من تصدق في الشرك ثم أسلم. حدثنا من الله قال حدثنا شيء وقال حدثنا ما أراه زريان عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجارية من صدقة وعتاقة وصلة رحم فيها من أجر. فقال النبي صلى أسلمت على ما سلف من خير. باب أجل الخادم إذا تصدق بأمر صاحب غير مفسد. حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن أبي عن مسروق بن أنس رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجر لزوجها من كسب الخازن مثل ذلك. حدثنا حدثنا علي قال حدثنا أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ربما قال وأتنا أمر به كاملا موفرا أطيب به نفسه أطيب به نفسه فيدفع إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب أجر المرأة المتصدقين باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا أبو القلعة حدثنا شعبة قال حدثنا منصور ولا عن شعبة أبي وائل أن منصور قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عائشة عن شقيقها أن منصور قال أشهد أن لا إله إلا الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لا أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسبت لا ولا بما أنفقت. حدثنا أبي قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيقها أن منصور قال أشهد أن لا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيت غير مفسدة فلا أجر للزوج من اكتسب الخازن مثل ذلك. باب قول الله تعالى فمن أعطى واتقى وصدق ويحسب سنه يسر اليسرى من بخل استغنى كذب ويحسب سنه يسر اليسرى اللهم أعطى منفق مال خالفا. حدثنا سليمان قال حدثني أخي عن سليمان عن مرة ابن أبي مجرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعط مسكا تلفا. باب مثل البخيل المتصدق. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو هم قال حدثنا المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المتصدق كمثل بزر على يمن جبتين من حديد حا. وحدثنا من قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو هريرة أن عبد الرحمن حدث عن سمع هريرة رضي الله عنه أن قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل المنفق كمثل بزر على يمن جبتين من حديد من ثديهما إلى طريقهما إلى تراقيهما فمن ينفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. أما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فيوسع ولا تتسع تبع الحسن ومسلم عن طوس في الجبتين. وقال حنظلة عن طوس جنتان وقال ليث حدثني جعفر عن ابن هرمز أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنتان. دار صدقة الكسبة تجارة قالت على الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض لقول غني حميد. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم بن هرمز ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة قال النبي الله فإن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه يتصدق قال فإن لم يجد قال أين ذا الحاجة الملهوفة قال فإن لم يجد قال فليعمل معروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة باب قدركم يعطي قدركم يعطي يعطى من الزكاة قدرك قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة من أعطى شاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بشار بن خالد بن الحذان حفصة بنت سيرين عن أم طال عن أم عطية رضي الله عنها قالت ضيف إلي نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عندي بضم النون بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب الأنصارية هي نسيبة بنت كعب نسيبة عندكم شيء صخرا ضبطين عندكم شيء فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشيء فقال هات فقد بلغت محلها. باب زكاة الورق. حدثنا عبد الله مسلم قال أخبرنا مالك عن عامر بن يحيى المزني عن أبي أمه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في مدينة خمس ذود صدقة وإبل ليس في مدينة خمس أواق صدقة وليس في مدينة خمسة أوسق صدقة. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن سوع سعيد أنه قال أخبرني عمرو أنه قال سمع أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزكاة. وقال قال معاذ رضي الله عنه الآن لمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعيرة والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولم من حليكن فلم يستثني صدقة الفرد من غير فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. حدثنا مثل من عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثنا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهه عنده ابن لبون فإنه يقبل منه ليس معه شيء. حدثنا مؤمن وقال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عون قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن وعبدان فأشهد ناشر ثوب وفعب ونمر ومن صدقنا فجعت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. باب ما يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين. ويذكر عن سالم بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عن ابن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمة الناس رضي الله عنه حدثنا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. باب ما كان من خليطين ثم يتراجعان بينهم واستوت وقال توصلتم إذا علم الخليطان أمرا فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة من هذا 40 شاة. حدثني أبي قال حدثني ثم حدثني ثم تنصر أنا أسر حدثنا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان من خالطين فإنما ترجعني بينه واستويتي بني زكاة الإبل ذكره وبكر وأبو ذر وبورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي قال حدثني شهاب بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هجرته فقال بحق إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقة قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. دوما بلغت لن يترك باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض ليست عنده. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثنا أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة بضعة وليست عنده بضعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده بضعة فإنها تقبل منه البضعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فما تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فما تقبل منه حقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فما تقبل منه بنت مخاض ويعطي منها معها 20 درهما أو شاتين. باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل

فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا ما قيل في تعريف المسكين شرعا أنه الفقير، هو الفقير، إلا أنه الفرق بينهما أن هذا متعفف وهذا غير متعفف، وهذا أدق في وصف المسكين شرعا. وأما الذي الآية التي استنبط منها وكان أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهذا بعض وصفه، لكن الوصف الشرعي قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الالتزام به. وقد أشار إلى هذا الشوكاني في بحث لطيف في سير الجرار. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتاط به فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وقد أدرك ابن عمر. باب خرس التمر. حدثنا سالم بن وكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما باء وادي القرى إذا امرأ نعم التي هي العلا مدينة العلا اليوم نعم فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أصحابي اخرسوا. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليل تريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل من المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكر كلمة معناها أشرف على المدينة قال: هذه طابته. فلما رأى أحدا قال: هذا دبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، ثم دور بني الحارث بن خزرج، وفي كل دور الأنصار خيرا. وقال سلمان بن بلال قال: حدثني عمرو، ثم دار بن الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن قزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحد دبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا وقت، والزيادة مقبولة، المفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما رأى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال: بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال من طريق قول الفضل. بل ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ولا في أقل من 5 من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من 5 أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينه. باب أخذ الصدقة. هنا البخاري بين قاعدة من القواعد العظيمة في المصطلح، وهي أنه إذا رواه أهل الثبت المتقنون العلماء المتقنين المعتنين بنقل السنة الضابطين لها فإنه يقبل منهم. لكن الواقع العملي لو أن رجلا من أهل الثبت خالف غيره من الأثبات، لا، المسألة تختلف. نعم المسألة تختلف. وشعبة إمام الأئمة أمير المؤمنين في الحديث أحيانا يروي، ومالك إمام، حتى إن أبا حاتم كان يسأل عن الثقة فيقول: فلان صدوق. قالها في حق جمع من الأئمة، فقيل له: من الثقة؟ قال: الثقة مالك وشعبة، يعني لا يصل لدرجة الثقة إلا هؤلاء الكبار رحمهم الله. فلو خالفوا شعبة قد خالف في أشياء، خالف الثوري في أكثر من 50 مسألة وقبل قول الثوري على قول شعبة، لأنه إمام. فالمسألة ما هي مسألة رياضية، المسألة مسألة دقيقة، ينظر إلى القرائن والضبط، من كان معه زيادة ضبط والقرائن معه قبلنا حديثه، ما هي مسألة تشهي. الثقة قد يخطئ، وهكذا الراوي إذا كان فيه في حفظه شيء، إذا كان قد ضبطه واعتنى، كحديث المأربي الذي نقل عن قومه حديث أبي داود قال رسول الله تدري ما أعطيته؟ أعطيته الماء العد، يعني الذي لا ينفذ. هذا المأربي نقل شيئا خلاف يعني ما تجري به العادة من الإنسان ينقل شيء لنفسه، وإنما شيء ضده. نعم أبيض بن حمال، نعم، فعن أبي، وكذلك في رواية حفيده عنه وابنه عنه وعنه حفيده، ومع ذلك قبل العلماء قوله، وإن كان مستورا لا يدرى يعني ولده وحفيده من هم. نعم حديث أبي داود، نعم حديث في السنن أبي داود. قال باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأزدي قال حدثنا نعيم قال حدثنا إبراهيم بن طمان عن محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمره، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ باب من باع ثماره ونخله وأرضه وزرعه وقد وجب فيه العشر والصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه زكاة من لم تجب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا خالد بن يزيد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال انها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار. باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس ان يشتري صدقة غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولا منها غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدثه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجد له يباعه فاراد ان يشتريه، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستامره فقال لا تعد في صدقتك، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا يتصدق به الا بعله صدقه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك ان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقتك العائد في قيئه. باب يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أهله قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد انه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيه كخن وكخ كخ نعم كخن زي ما تقول كخ زي ما تقول الطفل كده كخن. قال باب الصدقة عن مولى زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن أبي يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حوم أكلها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة العتق وأراد مواليها أن يشترط ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال ولها صدقة ولها هدية. باب إذا تحولت الصدقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريعة قال حدثنا خالد بن حفصة بن سيرين عن أبي عطية الأنصاري رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال إنها بلغت محلها. قال حدثنا نعم إنها قد بلغت محلها. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يقين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقاله عليه صدقة ولنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أخذ صدقة الأمانة وترد في الفقراء حيث كان. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله ابن صفيان عن أبي معبد المولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوم من أهل كتاب فإذا دعيتهم فدعهم إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلاة في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك الكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على أهل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على أهل أبي. هذا الحديث وقع ثلاثيا الإمام أحمد في المسند. نعم. فقال اللهم صل على آل أبي أوفى بيوم يستخرج من البحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. قال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فيها بالخشبة فأخذها لأهله حطم فذكر الحديث فأما نشرها هذا المال بأوف الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن دبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة. وقال الحسن ما كان بركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه قال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح كثيرا أو كثر ثمره أو أركزت ثم ناقب وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمسة الخمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي ركاز الخمس. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبه المصدقين مع الامام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد على صدقة بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. باب استعمال الإبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أناسا من عرينة بتوأوا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الزودة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم أرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو كلابة وحميد وثابت عن أنس. باب اسم الإمام إبل الصدقة بيده. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوفيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. حسبك أحمد فتح فرض الصدقة إنما يعني قوله وسمر أعينهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة وجدته في الترمذي أن ذلك كان قصاصا لأنهم سمروا أعين الراعي يعني كان ذلك قصاصا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحاربين أصح المحاربين أصح الأقوال فيهم يعني هو قول مالك رحمه الله أن مرجع ذلك إلى الإمام والأئمة الثلاثة لهم تفاصيل في هذا لكن أجود الأقوال في هذا قول مالك رحمه الله بأن مرجع ذلك إلى الإمام يفعل بهم من جنس ما فعلوا ولا ترتب لأن الأئمة الثلاثة يرون ترتيبها أنه إن قتل قتل إن أخذ سرق المال وأخاف قطعت يده ورجله من خلاف وإن سرق مجرد سرقة فقط قطعت يده الترتيب هذا المعروف في المذاهب الثلاثة الأئمة الثلاثة قول مالك أجود لأن هذه خروج على المجتمع فكان الإمام نائبا عن المجتمع في هذه العقوبة هذا مناسبته. أحسن الله.

شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا عزرات ابن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكان زاملته. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرت ولم أعتمر فقال اعتمرتم ولم أعتمر فقال يا عبد الرحمن ذهب أختك فعميها من التنعيم فأحقد على ناقة فاعتمرت بفضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. قال حدثنا عبد الرحمن بن مواركة قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سزيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلنرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطة وسرابق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل شام الجحفة. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى. قال حدثنا يحيى بن بشير ابن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن إكرمة مرسلة مهل أهل مكة أهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة ذا الحليفة ولأهل شام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل لمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن ومن غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قوله من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ هذا عموم الحقيقة يدخل فيه من أراد مثل هذا الموظف الذي دخل إلى مكة ثم إنه أراد أن يبيع ويشتري له يومين ثلاثة أو يقضي حاجة معاملة ثم بدأت له العمرة هذا يدخل في العموم في أصح قولي العلماء. وأكثر أهل العلم على أنه يجب أن لا يدخل إلا محرما وهذا الحقيقة فيه مشقة على الناس. هذا واحد مندوب مبيعات بيعه في جمال صورته أو لا نروح نقول له لا أفسد تجارتك علشان تأخذ لك عمرة يقول بلاش عمرة من أصلها ولا لا الشرع ليس هذا قصده. الشرع يحب الزيادة في الطاعة وفي العبادة ويفتح الباب لها. فإذا رأيت أن شيئا يناقض مقصد الشرع فعلم أن هذا غير صحيح مقصد الشرع له. فأنا أقول دائما للإخوة الذين دائما يسألون الذي يدخل لمكة أو لجدة بعض الناس يدخل جدة يريد قضاء حاجة فيها موظف من الشركات هنا ولا في في في في الجزائر ولا في غيرها من البلاد العربية نقول اقضي حاجتك إذا انتهيت عندك فرصة اعتمر وتمتع بالعمرة وإلى على طريقة أكثر أهلها. هل يخرج إلى التنعيم في هذه الحالة أبدا ولا يخرج من ما حيث أنشأ من مكانه إنما وقع الخلاف بينه من مكانه يعني. إنما وقع الخلاف بين أهل العلم في هل يخرج من الحرم إلى الحل أم لا. الشيخ باز رحمه الله كان يوجب هذا لحديث عائشة أنه أعمرها من التنعيم والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها لأن هذا حكاية فعل وليس يعني حكاية تشريع. حكاية تشريع كان يقول للناس كلهم انتبهوا لا أحد يصنع هذا إلا في الخارج. فلما لم يقل هذا وكان في حكاية الفعل دل على أن حكاية الفعل مفادها هي الأولى والأفضل لا الوجوب لأن الوجوب له أدواته في الشرع أو أدواته وطرائقه في الشرع معلوم. والله النص هنا يعني حتى أهل نعم. مكة من مكة نعم هذا نعم. فمن حيث كان دون ذلك فمن حيث أنشأ نعم أحسن الله إليكم جزاكم الله خير. باب من قتل أهل المدينة ولا تنبيه لطيف جدا جدا هذا تنبيه لطيف وتيسير على الناس نعم. جزاكم الله خير. بالمناسبة ترى الحج لو تتبعتموه كل الحج لو تتبعناه حتى في كتاب الحج لوجدنا أنه للتسهيل من أصل مشروعيته أنه في السنة في العمر مرة

قال حدثنا الفيدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني ليلة آتي من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي بقيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أنخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط بين ذلك من ذلك باب غسل الخلوق ثلاث مرات من السير. قال أبو عاصم قال أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبنام النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومع نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه قد أذل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن عمرة فأتي بالرجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنه يشم المحرم الريحانة وينظر في المرأة ويتداوى بما يأكل الزيت والثم. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن زفار قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم قال ما تصعب بقوله. قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لاحظ البخاري هنا رحمه الله يورد المعلقات دائما وهذا طريقة له من منهجية أنه يورد المعلقات سبب إراده لها مع أنها لا تدخل أحيانا في الباب مباشرة للتنبيه إلى اختياره بدل ما يقول وأنا أرى كذا كذا يورد أثر عن الصحابة مثل مسألة شم الريحان أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز شم الريحان في الحج فضلا عن شربه يعني إذا كان فيه زعفران شاي زعفران أو مدري شراب زعفران أو عصير أو شيء من ذلك. وهذا كله الحقيقة يعني من التشديد على يعني مما لم ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نص النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنهي عنه ما هو التطيب هو جنس من الأكل يطيب الطعام بدل ما يكون الطعام يعني لا يستساغ أحيانا يوضع فيه شيء يطيبه ليأكله الإنسان لا هذا داخل في النص ولا هذا يعني من حيث القياس يعني يمكن أن يكون الشرع لا يحبه أو لا يريده فالتشديد على الناس فيها هو محل نظر. نعم بل لم ترى لبس الطبقان نعم صحيح أحسن الله إليكم أنس إن شاء الله باب الركوب لسه من أهل الله نعم باب بسم الله الرحمن الرحيم وأسندكم حفظكم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم لحلي قبل أن يطوف البيت من أهل ملبدا. حدثنا أصبغ قال أخبرنا المهم عن يونس عن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا باب الإهلال عند مسجد الحليفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسلم قال سمعت سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن مسلم قال سالم بن عبد الله سمع يقول من أهل رسول ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد من عند المسجد يعني مسجد الحليفة. قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله ما يلبس القصر العامي ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف الا احد يجن عليه فليبس كفين مرتفع واسفل كعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسا زعفران وورس. باب الركوب والارتداء في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير بن جرير قال حدثنا ابي وهب بن جرير حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثني أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أسامة رضي الله عنه كان رتف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ثم أرد بفضل من مزدلفة إلى منى فقال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يربي حتى رمى جمرة العقبة. بهما يلبس المحرم من الثياب والأغذية والأزر ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة المحرمة وقالت لا تلثم ولا وقالت لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جبل الأرض معصر طيبا ولم طلع عشت بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف المرد. وقال إبراهيم ولا بأس أن يودن ثيابه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وقال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كلاب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجى ودان ولبس إزار ودان وقال ورداه وأصحابه لم ينهش عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة للترد ترضى على الجلد فأصاب إذا الحبيب ركب راحلة واحد استوى على بيديه وأهله وأصحابه وقلد بدنته وذلك خمسين بقيد من ذي القعدة فقدم مكة الأربعين خلوان من ذي الحجة فطاف البيت وسعى بين صوب المروة المحل من ولم يحل من أجل بدنه ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل على مكة عند الحاجون وهو مهل بالحج ولم يقبل الكعبة بدأ طافي بها حتى رجع رافض عمر أصحابه أن يطوفوا البيت وبين صور المرء ثم قسموا من رؤوسهم ثم يحلوا ذلك من لم يكن معه بدنتهم قلدها وإن كانت مع امرأته فهي على وحال الغطي والثياب. باب من بدا بذي الحلية حتى أصبح قال ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال ابن محمد بن كلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من أربعة وذي الحلية فركع ثم بات حتى أصبح بذي الحلية ولما ركب رعاه واستوت بها ألا حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن أبي قتيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر العصر بذي الحلية فركع قال أحسب وبات حتى أصبح باب رفع صوت الليل قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زيد قال أيوب عن أبي قتيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من الظهر أربعة العصر بذي الحلية فركع وسمعت الناس يقولون بها جميعا. باب التربية قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم شريك لك لبيك ان الحمد لله لك والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا سفيان عن سفيان عن مشعل عن عمر بن ابي عطيه عن الشرقي رضي الله عنه قال ان الله كيف كان يسمي ربي لبيك اللهم لبيك لبيك شريك لك لبيك ان الحمد لله لك. تابع ابو مات عن مشعل سفيان قبل سفيان قال سمعت خيثمة عن ابي عطيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاله لان الركوب على الدابه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا ويوب عن ابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نحن مع المدينه ارض الله ربنا صلى الله عليه وسلم بيت حد حمد الله وسبحه وكبره ثم ألف حج وعمرة وأهل الناس فلما قدمنا أهل الناس فحلوا حتى كان وتر بأهله بالحج قالوا نحن مسلم بيانات بيدي قيام ذبح رسول الله من الكوشين يوم لحي قال أعوذ الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن الناس رضي الله عنه باب أهل الناس وبيرا وقال عدنا وعمرة قال أخرى هذا الباب باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. هذا لا تجدونه في كتاب. هذا المزايا الصحيح أنه نبه على مسألة التكبير والتحميد هذه السنة التي غافل عنها كثير من الناس في الحج. نعم نعم نعم. قال يوم من أهل حين يستوي بيرا بحدنا واسم قال وخرج قال أخبرنا سالم بن قيسان قال نحن رضي الله وقال أن المسلم حين يستوي بيرا عز قائمة باو إلى المستقبل قلت قال ومن حدنا أبو قال لدنا يوم من قال كلام من رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم من الحج أمر بحد فروح لك ثم رجع حتى فإذا استوت بي أستقبل قل قائمة ثم يذبح حتى يبلغ المحرم ثم يمشي حتى إذا جاء طوان بات بي حتى يسوع عن يتصلى لا تقتل وسمع أن رسول الله فإذا اسمع عن أيوب في الغسل حدثنا شعبان قال حدثنا شعبان ابن داود أبو الربيع حدثنا فلان عن نافع قال لأنه رضي الله عنه إذا أراد الخروج من مكة دهن بجهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب إلى سبيل الله عز وجل الأحرم ثم قال كذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التربية إلى الحرب وجه حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عمر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال قال مكتوب من كفن وقال ابن عباس لم أسمع ولكنه قال موسى كان ينظر إليه إذا انحرف يربي. باب كيف الحرب والنفس قال أهل تكلم أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهلل المطر خرج من السحاب وما هو لغير الله به ومن استهلل الصبي. حدثنا عبد الله بن قال عن المرء عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوجها قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عجل دواء ثم رسول من كان معه هدي فليه المحج في الحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقد مكة وانحضوا وانطقوا البيت ونبين الصور ومن رشق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد راسك وانتشر وهي لبيحج وداعي العمرة فعلت فلما قضينا حج ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيمي وبين صور المتهم محله ثم طافوا طوال واحدا بعد رجل من أمر أن يحجوا جمعوا الحج ولم يكن طافوا طوال واحدا بأول أن لفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه وسلم قال عبد الملك بن نوران عن جريج قال عطاور قال جبر رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. حدثنا الحسن بن علي خلال المذلي حدثنا ابن سمن قال حدثنا شيخ بن يحيانا قال سمعت من أصفر عن اسم الله رضي الله عنه قال قدمنا ابن عبد الرحمن علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال ما أهل أهللت قال ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا أهل أهلت وزير محمد المكتب عن مجاج قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلت هذه قال ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا ينقذ حرمة ما أنت قال ابن عمر قال حدثنا شيبان على قيس بن مسلم عن طريق شيبان عن موسى رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقوم بدين مسجدهم بالحري فقلت ما أهلت قال قلت أهلتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت هذه قلت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوى مرة ثم ما فعلت فأتيت من الغرب قالوا فمشرقني أو قصرت راسي فقدم عمر رضي الله قال إن أنا أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال قال الله واتم الحج والعمرة وإن خذوا سنة وسنة فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يسحبنا غير أن يقول يا موفد للناس الحج. وقال ابن رضي الله عنه أشهر الحج ذو شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنه من سنة ألا يحرم الحج إلى فاشل الحج. وكلمة من رضي الله عنه يحرم من خراسان أو كرمانة. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أبو بن محمد قال اسمه القاسم محمد عاشر رضي الله عنه قال قال رسول الله في أشهر الحج ورجاء في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بشريفة. فقال فخرجت إلى أصحابي فخرج إلى أصحابي فقال من منكم منكم معه هدي فأحب أن يجعل أمرا مبارفا كما ولد. قال فلا قالت فالآخر هي والتارك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا أهل قوة وكلموا نادي فلم يقدروا على ونفق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ونفكي فقال ما فيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال ما شأنك؟ قلت لا أصلي. فقال لا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب علينا فكوني بعجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فقال النبي حجتي فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منها فطهرت فثم خرجت من فقدت بلادي. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصلة ونزلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر. فقال اخرج بوقتك من الحرم فاتفلته بعمرة ثم فأتي ها هنا فإن أنظركما حتى تأتينا. قال وخرجنا حتى دورت وفرقت من الطواف ثم جئت بساحر. قال هل فرقت؟ قلنا نعم. قلت نعم. فأذن برحب أصحابي فرقت على الناس فمر متوجها المدينة ضير من بار يضير ضيرا ضير من بار يضير ضيرا ويقال بار يدور دورا وضر يضر ضرا. قال باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج وفسخ الحج لما لم يكن مع وادي. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا نسأل الله المرأة إلى الحج إلا أنه الحج قبل ما قدمت البيت فتطوفنا البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ساق الهدي أن يحل من حل من لم يكن ساق الهدي ونساء ولم يسقنا. فعلمنا وقالت عائشة رضي الله عنها فحيطت فلم أطوف البيت. قالت فلما كانت في حصتي قالت يا رسول الله يرجع الناس من مرض الحج ويرجع على الحج. قال ما تفتي ليالي قدمنا مكة. قلت لا قرب معك إن فهي لبرم ثم معدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حبست. قالت عقرى حلقة أو ما تفتي من النحل. قلت بلى. قال لا بس أنكني. قالت أشتغل يوم في اليقين النبي صلى الله عليه وسلم هو مصعد من مكة ولا محافظ عليه وأنا مصعد وهو منهبط منها. حتى عبد الله بن قرة قرر المرقى نبي الأسود محمد بن رحمة بن نوفل عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت خرجنا مع رسول الله حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج ورسول الله بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج ولم يحلوا حتى كانوا نحري. حتى محمد بن شيخ قال أحدنا ونر قال أحدنا شهد عن حكم عن علي بن حسين عن مروان بن حكم قال علي بن حسين الذي هو زين العابدين رحمه الله ورضي عنه عن مروان بن الحكم خلافا لما تقوله الرافضة إنهم يسبونه لو يسبه ما روى عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أحد الرافضة الشهدين قال أحد الرافضة قال أن شرط عن حكم عن علي بن حسين بن مروان بن الحكم قال شتعرف من علي رضي الله عنه وثمانه ينهي عن المتعة ويجمع بينهم فلما رأى علي أهل بما لبيك بحج بعمرة ما قال ما كنت أدعى عشان أسلم لقول أحد. هذا طبعا عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة في الحج رحمه الله ورضي عنه عمر. والسبب في هذا قد أشار لها الحقيقة ببحث قوي جدا وطويل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتاب شرح العمدة, وهو أن عمر رضي الله عنه أراد الرفق بأهل مكة لأن الناس يأتون بنسكين معا في الحج فيخلو البيت سائر السنة, وأهل مكة ليس لهم زرع وليس أهل إنما يعني عمادهم بعد الله تبارك وتعالى على ما يأتي الحجاج. فإذا أخلي أهل البيت وأهل الحرم ينبغي لكم أن يكون لهم إعانة. فهذا من أحكام السياسة الشرعية أنه نهى الناس عن بعض السنة ليسلكوا بعض السنة الأخرى, أن لولي الأمر أن يعني يترك بعض السنة إلى سنة أخرى قد تكون هي أكثر مصلحة أو ترك السنة من رأسها لأجل مصلحة أخرى أهم منها, وهذا من ذلك. فكان ينهى عن أن يأتي الإنسان بنسكين معا, والحل أن يأتوا بنسكين منفصلين في أول السنة عمرة وفي أشهر الحج يفرد الحج أو يقرن إن شاء الله, لكن لا يأتون بنسكين معا. أهم حاجة لا يأتوا حتى يأتوا بنسكين مختلفين. نعم. حتى أنا مسلم إسماعيل قال عدنا وابن قال عدنا وانتو سنة أبي عدنا من عباس رضي الله عنه قال كان يرى أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلنا المحرم صبرا يقول إذا برأ الدبر وعفى العثر وان سرق صبر حالة المرمى اعتبر قد من سوى أصحاب سبع أربعين مهين بالحج من أمر أن جعلوا عمر في الأرض وانتك عندهم فقد يا رسول الله أيه الحل قال حلوا كله. حتى نحمد المسلم قال عدنا وابن قال عدنا شهد عن قيس بن مسلم عن طريق نجاب أن مسلم رضي الله عنه قال عدنا وابن قال عدنا إسماعيل قال عدنا وابن قال عدنا وابن قال عدنا وابن قال عدنا وابن قال عدنا وابن قال عدنا قال أما قالت الرسول ما شاء الناس حل بمرة متحل أنت من وقتك قال إن بيت الرسول قد تأتي فلا يحل حتى نهر. قال إن قال أحد الرسول قال حتى أخبر أبو جمرة نصر بن عمر الضبعي قال لما تعرفنا أن سوف أجل بن عمر رضي الله عنه بس رضي الله عنه فأمرني فرأيت في المنامك أن رجلا يقول لحج مبرون وعمر بن قبل بن عمر بس قال سنة نسل وقال يا أقم عندي فأجعل لك سبب المال. قال شوان فقلت لمن فقال له يا قال ابن ابي عمر قال حدثنا ابو شهاب قال قال متمتع مكة به مرة فدخلنا قبلة التقوية بثلاث ألف فقال أناس من مكة التصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أسفتي وقال أحد جابر بن عبد الله رضي الله عنه جبنا من السلم ومسق البن معه وقال له بالحج وقال أهل بالحج مفردا وقال له محل يحرم بكم طواف البيت وينصب الماء وقص لهم مقيم أهلنا حتى إذا كان متطوف بالحج وجعل الذين قدمتم بها متعة قدمتم بها متعة قال له إن شاء الله متى وقسم بين حج غرفة ما أمرتكم فلولا أن سبتوا لدرجة فأنتم مثل إذا أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى بوادي فمحله ففعلوا حتى لا أخطب إنسان قال أحد نجم محمد الغوار عن شوران عن عمرو بن مرة عن نتائج مسلم قال أخطبت علي اختلف عن وثمان رضي الله عنه مع بعسفانة في المدى فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن عمرو فعلا نبي المرة ذلك علي أهل بما جميعا قال بهم من لبى بالحج وسمى أحد المسلم قال مسلم قال هذا ممزل عن نبيه وقال اسمه جبال الرجل الله يقول يقول حتى نجاب المعبد الله رضي الله عنه قال إنما رسول السلام ونحن نقول لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك بالحج وما نوصل من جبال عمره بأو قمت حتى أنا مسلم سمعي راحة عندنا مامنا قال قال ابن مطرف عن عمران رضي الله عنه قاتمت عن الله برسول السلام ونزل القرآن وقال رجل بلي ما شاء بأو قال الله تعالى ذلك لما لم وهو حاضر المسجد الحرام وقال ابو كامل فلان المحسن البصري حدثنا ابو معشر قال ابو معشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عليه بن ثمان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل عن متعه الحج فقال المؤلف المهجر بن انصار وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم المدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا الى الحج وقال من قال ثلاثه يقومون بالبيت وصلوا بين صلى المروه وتين صلى بين ثيابه وقال من قال ثلاثه بين ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امر عائشة الترويه من الحج فاذا برقنا المسجد يقومون بالبيت وصلوا بين صلى المروه ثم فقد تم عجل علينا هذا فقال تعالى من سلم الهدي من لم يشف صيام ثلاث ايام في الحج وسمى الرجل الى ابصاركم الشر توجد التجزي فجمع من نسكين في عام بين الحج وبين الله تعالى انزل في كتابه صلى الله عليه وسلم وباح الناس غير اهل مكه قال الله ذلك من الله رسول الله الحج الذي ذكر الله تعالى شوال قال هذا الحج ثم تبت هذا الاشوف عليه ادام او صوم ورفع الجمع فوق المعاصي والجدار المراه لا يقول سلام يدخل مكه احدنا يقول نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا حتى يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول احدنا نور يقول باب من أين يدخل مكة يدخل مكة حدث أبو رجل من غازان ما عنون قال حدثنا ما يقعنا في نعم المرض الله وقال كان رسول الله يدخل من الثانية ولا يدخل من الثانية تشوف لعب باب من أين يخرج مكة حدثنا مهزلون من صلاة من رسول الله حدثنا يحيى عن عبيد الله نافع من المرض الله من رسول الله دخل من كذا من كذا من الثانية ولا تبطع يدخل من الثانية قال عبد الله كان قال مسعود هو مسدد ومسدد كاسمه كاسمي قال أبو عبد الله سمعت أحد يقول سمعت أحد مسعود يقول أنا مسدد أتيت في بيتي فحدثه بالسحق وما أبالي كتبي كانت عنده وعنده مسدد حدثنا محمد بن محمد بن قال حدثنا سفيان بن قال شمر رضي الله عنه يعني اشترى دينار من قدم سفيان لما جاء الى مكه دخل من اعلى اخر المسجد احد المحمود غير المروزي قال حدثنا وجه بن خالد بن عروه هشام بن رضي الله عنه انا اشترى دينار من سفيان دخل على الحفاد من كذا مخرج من كذا من كذا من كذا من اعلى مكه حدثنا احمد بن محمد حدثنا مروه بن قال اخبرنا عمر بن شعبه بن هشام بن عروه عن النبي قال اشترى دينار من النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الفتح من كذا من كذا إن أعلى مكة قد أشبك الوفي فلاكني علي من كلت على كلتيهما من كذا من كذا وكذا وأكثر ما يدخل من كذا من كذا وكذا دخلون منزلي هذا أبو رنان الله دخل أحدنا هذا عن شيء من الوفي دخلنا نفس السلام من كذا من كذا إن أعلى مكة كان الوفي أكثر ما يدخل من كذا وكذا دخلون منزلي هذا نوسى قال أحدنا وهيب قال نشوى من الوفي دخلنا نفس السلام من كذا وكذا الوفي يدخل من كذا وأكثر ما يدخل من كذا من كذا أقرون منزلي قال عبد الله كذا كذاء وكذا موضعان باب فضل مكة وبنيانها وقال الله تعالى ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مما قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم الى ابراهيم واسمع الله طهيرا بيت الطائفين والعاكفين وركع السجود وقال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من ثلاث من امنا بالاول من الاخر قال من تعرف فأمتعه قليلا ثم اضطروا الى عذاب النار وسمسروا واذا رفعوا ربنا قال النبي تسمع ربنا تقبل منك السلام العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا ماسك وتب علينا انك التواب الرحيم هذا عبد الله بن قال هذا نواصل قال اخبرنا شيخ قال اخبرنا عمرو بن قال سمع جابر بن عبد الله بن قال لم بنيت لك ابدا النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاره الحجاره وقال ابو سلمه من الازار قال ارغب فقر الارض وما هي ولا سمع قال اريني ازاري فقد ضاع علي هذا عبد الله بن سعد عمر قال شيخ بن سلمان بن عبد الله بن بكير اخبر عبد الله بن عمر عن اشتراط الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم ارم ترى ان قبل لما بنى قال قال ولم قد لا رسول الله رضي الله عنه ابراهيم قال لن حتى قومي بالكبري حتى قومي بالكبري رضي قال عبد الله رضي الله عنه قال ان كان الاجر رضي الله عنه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الامر اثنين اللذين يليان الى اللذين يليان الحجر الى ان البيت لم يتم الى يتمم على قول ابراهيم حتى مسلم قال هذا يعني من يريد ان يصلي في الكعبه الان يستطيع ان يصلي في حجر اسماعيل لانه قدر سته اذرع من البيت كان البيت على شكل مستطيل اول بناء ابراهيم قواعد ابراهيم ثم انهم استقصروا النفقه فالذي يريد ان يصلي في الكعبه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يصلي في هذا المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. نعم. حدثنا سيدنا قال حدثنا أول حصان حدثنا أشعر عن الأسود بن يزيد عن اشترى جمعا قال سكتم سلم على جذع من البيت وقال من قال قلت فما لهم لم يدخلوا البيت إن قال نقبل قصر من نفقه وقال ما شاء نباب مرتبا قال فعبا الذي قال يدخلوا ما شاء ومن نعم يشاء ولا نقبل بحجر عجل مجاليد وقال أن تنكر قلبهم إلا أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض حدثنا أول بن اسمه قال أبو سمع عن شاء نبي عن اشترى جمعا قال رسول الله لو الحدث قوم بالكبر نقبل البيت من ملبيت ثم ملبيت له لبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام نقول شيئا استقصد استقصرت بناء وجدت له خلفا قال ابو ما يطرق حدثنا شيء من خلفا يعني لبن حدثنا يونس بن حارث بن يزيد عن حدثنا يزيد بن حزم قال حدثنا يزيد ومن عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب لقوم لو ان قوم هذا العالم جاءنا مر بيت فائده فهو دماء فقلت ما اخرج ورزقت بالارض من فادخلت فيما اخرج منه ورزقت بالارض وجعلت له بين بني شرقه بن غرور برقبه تاسس بن غرور ذلك احمد بن الزبير رضي الله عنه ابن قال يزيد وشاهد النبي حين هذا موضعنا وادخل فيه من حجري من الحجر وغلب على تاسس بن حجر انقسمت الابل قال يزيد قال فقلت له الموضوع قال اري اريك والان بن حجر ما شاء الله مكان هنا قال يزيد فحذرت من الحجر ستاثر ونحوها هذا الحقيقة يعني لولا حدثت قومك بالكفر لنقضت البيت يعني ومن هذا القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور في حديث كثيرة مع ذلك يعني تعرفون أنها ما جاءت إلا في القرن التاسع العاشر الهجري يعني بنيت هذه القبة الذي بناها وقايت باي يعني في المئة أواخر المئة التاسعة وإلى العاشرة ومع ذلك العلماء من قديم ينكرون مثل هذا ما لكنه لا يستطاع الآن إزالتها القبة كان يحصل فتنة من بعض الناس أنتم تريدون هذا أن تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل فتنة هذا من هذا الجنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثت قومكم بالكفر يعني صنعت هذا نعم بأي فضل حامل قول الله تعالى إما مطيع بلا رب هذا البيت الذي حرمه له كل شيء ورد أن يكون من المسلمين قول جل ذلك وقال أن كل محمد يجب البيت ورد كل شيء رزق من ذلك ولكن أكثر من لا يعلمون حدثنا ابن عبد القلاد نجر بن عبد الحميد عن مسؤول عن مجال عن طوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله يوم فتح مكة لأن هذا البيت البلد حرم الله تعالى لا حرم الله يعبد لا يوضع شوكه ولا ينفر سوى يلتقط لقنته إلا من عرفه باب تأويل دون مكتب يشرع أن من المسجد الحرام سواء خاص لقوله تعالى الذي كبر رسول الله من سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله الناس سواء عاكف في البيت ويرسل بالحادم ضمن يقنع هذا الأليم البادي الطاري معكوفا محبوسا وقال أخبر المرابع عن يوسف عن شاب عن أليم حسين عن مروان عن عمرو أنا عمرو بن عفان أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله يتزوج في ذلك قال وترك يوم من ربيع وذو كان أقل ورث أبو طالب هو طالب ولا مثل جعفر ولا علي رضي الله عنه كان مسلما كان على وفر كبير عندك أنا مر من خطوة إذا قلنا ثم من كبر قال مجاب كان تقول قول الزعل إن لنا جر وجاب بهم الله مسلم سبيل الله ونور سبيل الله ورجال بعض الآية بوجل النبي صلى الله عليه وسلم كان حدنا قال خرج من جل قال حدنا وجب لنا بروز من قال خرج رسول الله حين أردنا قلنا كلنا زلنا منزلنا غدا إن شاء الله الله بخير من كلنا حدنا حدث بالقاس وعلى كبي حدنا في دعاء عندنا الوليد وقال حدنا وجب قال حدنا وجب بسم الله الرحمن الرحيم قال خرج من جل من غدا ومن أحلى ومن لا نزل ولا بخير منك لأن تقصر منك بديان يدرك محصب وذلك نقول شو كنا نتحرك على بناشو من أمر مطلب من مطلب يعني نقول ربيع حتى سمع من يشلب ومن يسمع سوى لسمع تعالى يحيى من ضحية عن رزاق قرب من مشام وقال وقال بني هاشم من بني مطلب قرب وطلب من مطلب أشبهه بأو قول الله تعالى قرب من رب جعل البلد أمين وجنوبني ولي أنا والأصنع ربي نحن نظلنا كثير من نفسنا تبعنا فينا ونوع صلى منك ورحيم ربنا إن أسكن المدرس بولين غير الزمين البديك المحر وربنا يقول سلام الله الذي فدى من أسنى ولا من الآية بأو قول الله تعالى جاق الله تبعنا حمرك من نفسه وشرح الله وقال يا ذلك الأمان الله في السماء والأرض وكل شيء عليم حتى لو عبد الله قال حتى نفسه قال حتى نزلنا عبد سعد عن زوري قال سيد مسلم عن أبي رضي الله عنه قال يخرب بي الكعبة السويقتين من أشهر الشتاء قال إذن نحن كيف نقول إذن نحن قيلان من شاب نغاني ورد عن اشترد الله وعد المقال محمد قد غير عبد الله بن مبارك قال أخبر محمد وعلي حفصة أن جلال نغفر أن معنا اشترد الله وقال كان يسومون مع أشرق قبل رمضان وكان يوم تستر في الكلب لما فرغ سنة فرغ الله رمضان قال رسول من شاء يسوم فلسوم شاء يترغب الأترق قال حدنا محمد قال حدنا أبي قال حدنا إبراهيم وعن حجاج بن حجاج عن قتل عبد الله بن أبي عبد عن بسالك ورد عن مسلم قال حجنا بيته ولا يتمرن بعد خروج يجمج تبعه أبان العمال عن قال وقال عبد الرحمن عن شعب عبد الحسن لا حتى لا يحجر البيت الأول أول أكثر أنه سمع خليفة عبد الله وعبد الله بن سعيد باب كسوة الكعبة حتى عبد الله بن أبي قال حدنا خالد بن حلال تحال عندنا سفيان قال حدنا وصل أحد من النبي قال شفت لنا شعبة إلى شيبة بعد أن قبيس قال هذا وصل أحد من قال شفت لنا شيبة أنا كرسي الكعبة قال لقد جلس على المجرم رضي الله عنه قال قدمت أن لا دعا في أصبر ولا بيضاء إلا قدمت وقلت أن صاحبك لم يفعل قال هما المراني هما المراني أقضي بهما باب واحد من الكعبة قال فاشر رضي الله عنه قال المسلم يخرج جيش من الكعبة ويخسر دين حدثنا عمر بن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن شعيب قال حدثنا بجلال بن الاخ قال حدثنا ابن بجلال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم افجع افجع افحج افحج يقلع حجرا حجرا يقرا حجرا حجرا قال يحيى مكين حدثنا ليس عن يوسف عن مشعل عن سعيد بن سلمة بن ابي بكر بن قال قال رسول يخرب الكعبة السوقيت السوقيتين من الحبشة لو ابي بكر حاجة اشهد ان محمد كثر قال رسول الله عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حجر قبل وقال ان اعلم انك حجر بن الله عمر لانك اني رايت رسول الله قبل ما قبلته لو اغلق البيت وصل في اي نواحي من البيت شاء هل يقدر مشعل قال عن مشعل عن سلمة عن النبي قال وقد دخل رسول الله البيت ووصل بن زيد بن عمر بن الخطاب وقال قولين فلما كنت اول من دخل ولج اول من ولج أول ما ولج فقال قيس بن سألت ورسول في رسول الله قال نعم بين عودني من يمين بوصلت الكعبة قال نعم محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة في نعم رضي الله عنه كان ذاك قبل مشق ولا شيء حين يدخل يجعل بيتك الباب قبل قبل الظهر يمشي بين كل بين وجه ذلك قبل وجه قليل من ثلاث أربع يصلي يتوخى المكان يدخل به بين وجه أن الرسول صلى الله عليه ولا سائل الباس من يصلي في أي واحد بيت شاء بين ولا يدخل الكعبة وكان من وجه يحج كثر ولا يدخل حد موسى قال أحد نخل من عبد الله قال أحد إسماعيل قال إسماعيل النبي قال أنا عبد الله قال أحد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كل مقبرة معه ومن معه يسلم الناس فقال ادخل أدخل الرسول قال قال لا دو من كبر فينا كبر حدنا ومن قال حدنا بالبريق قال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يقال حدنا يق لما قد أبى أن يدخل بيته فيه آليته فأمر بها فخرج بصور بني غنم وإسماعيل في أيديهم الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله قد علموا أنهم لم يصدوا بها قط قد طوفت. الشيخ لما قدم إذا صحح ينتبه إليها لأن القراءة مهمة أن تكون صحيحة. لو انتبهوا الإخوان إلى تصحيح أصحاب الفضيلة يكون هذا شيء طيب. نعم. أن رسول الله لما قد قدم أبى أن يدخل البيت فيه الآلهة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر به فأخرجت فأخرج رسول الله إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأسلام فقال رسول الله قاتلهم الله ما والله قد علموا أنهم لم يستقسم بينا بما قط فدخل البيت فكبر فيه نواحيه ولم يصلي فيه باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهن ثم يثرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى الأشرف الثلاثة وأن يمشوا بما يرقون لمن أن يأمرهم أن يرمى الأشرف إلى إلقاء عليهم إلقاء عليهم باب السلام الحجر الأسود حين يقدم مكة ولم يطوف ويرمى ثلاثة. هذا رزق بن الفرج قال أحد أخبرني ابن وهب عن يوسف بن شهاب عن سلمان أمير رضي الله عنه قال رسول الله حين يقدم مكة السلام المبروك الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. باب الرمل في الحج والعمرة. حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن عمان قال حدثنا فلان عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال سألنا مسلم ثلاثة أشهر ومشى أربعة في الحج ومتى بأولئك. قال حدثنا كثير من الفرقدين عن نافع عن عمر رضي الله عنه وسلم قال حدثنا سعيد بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن جابر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لوطني أما والله إني لا أملك حجرة تدور أنت فلان لأني رسول الله رضي الله عنه وسلم استلم كما استلمتك فاستلم ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقال لكم الله ثم قال شيخ صلى الله عليه وسلم فلنحب أن نفرقه. هذا في طواف القدوم فقط وفي الثلاثة الأول منه. نعم. حدثنا مسدد قال عدنا يحيى عن أبي الله أن نافع عن عمر رضي الله عنه قال ملكت السماء والأرض في شد ولا خير من قرأت من سلسلة السماء وقلت نافع كان عمر أكان ابن عمر رضي الله عنه قال المكان الذي يكون أيسر إسلامي باب السلام رضي الله عنه بالمحجن قال عدنا نحن نصلي ويحيى بن سليمان قال حدثنا مولى ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ربنا يسلم بهذا الرجل على بني إسرائيل رضي الله عنهم ترى عبد الله رضي الله عنه أخي زوري عن أمي قال ومن لم يسترك إلا بطن اليمنية وحد غير محمد المكرم. أخبرني سريج قال أخبرني عمرو بن ناني عن الشعث عن قال إنه قال ما يتق شيئا من البيت وكان وعوت لا يستلم الأركان فقال ابن عباس رضي الله عنه لا يستلم هذين الركنين فقال ليس شيء من البيت مجرا وقال ابن كان ابن عباس ابن الزبير وكان ابن الزبير رضي الله عنه يستلمهن كلهن كلهن. حدثنا أبو قال حدثنا ليث عن شيخ عن سلم بن عبد الله النبي رضي الله عنه قال لما رأى الرسول يستلم ركبتي إلى ركنين يمنيين باب تقبيل حج. حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا وطاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن النبي قال عمر بن النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قبل الحج وقال لولا أني رأيت الرسول يقبل قبل كما قبل كما قبلتك. حدثنا مسلم قال حدثنا أحمد قال عن أبي زبير بن عربي قال سأل رجل بن عمر رضي الله عنه استلم الحج النبي قال رأيت الرسول يستلم ويقبل قال قلت رأيت أن زحمت أزحمت أرأيت أن غلبت قال اجعل أرأيت اليمني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقدره باب نشر الركن الذي إذا أتى عليه أحد منهم قال هذا من الله قال إنما أخذ من عليك مثلا من أبي رضي الله عنه قال فإن مسلم البيت على بيده كلما أتى على ركن نشر إليه باب التكبير عند ركن أحد منهم قال أحد قال ابن عبد الله أحد قال أحد أنا كلما أن من أبي رضي الله عنه قال فإن مسلم البيت على بيده كلما أتى ركن نشر إليه يوقع بشيء عنده وكبر تبرر من طهمان أخذ حذاله من طول بيده لقد قبل أن يرجع لبيته ثم صلى كان المخرج سواء. هذا أسوأ من وهب قال أخبرني عمرو بن محمد أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكر في الوالد قال أخبرني قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أول شيء بدأ به حين قدم من النار وطاف مرة ثم ارتقى العمرة ثم حج وكن عمر رضي الله عنه ثم حجت مع أبي زهير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به طواف مرة ثم رجعوا وصلي فعلوا قد أخبرتني أمي أنها قالت هي وأختها وزهير وفلان وفلان وعمرة فلم يسحروا محلوا. حدثنا ابن ابراهيم المنذر قال حدثنا عوضه بن انس قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف الحج او العمره او ما يقدم ساعه ثلاث اطواف ومشى اربعه ثم سجدتين ثم يطوف بين سوى المرحه. حدثنا ابن ابراهيم المنذر قال حدثنا موسى بن عياض عن عبد الله بن نافع عن عمر رضي الله عنه قال كان يطوف البيت الطواف الاول يخب ثلاث اطواف ومشى اربعه وانه كان يسعى بطن المسير يطوف بين سوى المره. باب طواف النساء مع رجالي. وقال عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مجرد قال اخبرنا أخبرنا قال أخبرني أعطى إذا منع ابن هشام النساء الطواف مع رجال قال كيف أنه قد طاف النساء والنبي صلى الله عليه وسلم مع رجال قلت أبعد الحجاب وقال قال أي لعمري لقد أردت على الحجاب قلت كيف خالفنا رجال قال لم يكن خالفنا كان عائشة رضي الله عنها تطوف حج حجرة من الرجال قالت فقالت امرأة انطلق نستلم يا أم المؤمنين قالت عنك وأرت يخرجنا متنكرات بالليل فتمنى من الرجال ولكن هنا كنا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال وكنت آتي عشت أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت ما حجبها قالت في هي في قبة تركية لا غشاء بينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا. حدثنا اسمع قال عندنا مرغان محمد بن رحمه النوفل عن ابي ورده عن زيد بن ابي سلمة عن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكوت من ان اشتكي قال طوبي من وراء الناس وانت رحتون وتقطع رسول الله حين يدوس جنب البيت وقال الطور وكان مسطور باول كلام الطور حدثنا ابراهيم بن مسعود حدثنا شيخنا مجاهد اخبرهم قال اخبرني شيخنا احنا ان طاووس اخبر عن ابي رضي الله عنه سلمة مره وهو يطوف الكعبه من سلمة مره الى انسان بسير او بخيط او شيء غير ذلك قال رسول الله بيده ثم قال قدروا بيده بل إذا رأى سلم أو شيئا يكبره في الطواف قد عوقل عدنا مواصم عن مجرد جنحان سليمان أحنا نطوس لما سبد من مسلم رأي رجل طوف البحك بالكعب بزمام أو غيره قد عوقل فقد عوقل باب الله يفضل فرين ولا حج مشركون حدنا يحمد ذلك قال حدنا نيد قال يوسف قال مشابين حدثنا محمد بن رحمنا نبرا يفضل فرين الله أكبر وأن بكر صدق غدا من بعث بالحجة التي أمره أمر عليه رسول سلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رأس يؤذن في الناس ألا يحضر عبد العالم وشوفه ولا تورين باب الله يفضل الطواف وقال عبارهم في من يطوف قوله رحمه الله باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه إلى آخره هذا من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الممارسات التي تكون في الحج يأتي إنسان ويربط أخوه حتى ما يضيع كذا هذا منظر غير حضاري الحقيقة وهكذا بعض الحجاج يأتي وإذا ودع البيت إذا أرد توديع البيت مشى على وراء على خلف ويصدم بالمرأة والرجل والطفل وربما يعني وقع من خلف هذا ما عمرك الله عز وجل وهكذا بعض إخواننا لما يطوف بالبيت إذا جاء إلى الحجر ليكبر مشى على جنب هكذا هكذا هكذا وهذا كلها ممارسات الله عز وجل يقول قد كرمنا بني آدم هذا من التكريم لكنك ما تمشي على جنب تمشي زي الناس كما خلقك الله فإذا وصلت إلى حذيت الحجر التفت التفاتة خفيفة يعني وأشير إليها لو ما التفت صح في أصح قول العلماء لكن ما يأتي إنسان يهين نفسه بأشكال من المشيات ولا أشكال من الرجوع إلى الخلف القهقرة وقد نبه الفقهاء رحمه الله قديما في المناسك على هذا نعم باب إذا وقف الطواف قال أطوف فيما أطوف وقام الصلاة ويدفع من كان إذا سلم يرجع إذا قضى عليه ويذكر نحو عن ابن عمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كلام رضي الله عنه ما يصلي لكل سبع ركعات وقال إسماعيل بن أمية قال قلت قلت رجل نعفان يقول ترجع المكتوبة ولقد أصطفى قال السنة أفضل لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم أسقطت إلا صدقتين حتى أخذ بن سعيد قال أحد المسلمين عن عمر قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه ما يقال رجل أمرتي فأمر قال أطوف ويسأل ما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف البيت ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف ويسأل ما قال لأعطينا لكم برسول الله حسنة قال سأل جبر بن عبد الله رضي الله عنه قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بأين صفى المرأة باب من لم يقرب الكعبة ومن لم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ولم يرجع على الطواف الأول حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا خزيمة قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرنا خزيمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال قعد بعد الطواف بها حتى رجع من عرفه باب صلى ركعتين الطواف خارج من المسجد وصلى رضي الله عنه خارج من الحرم حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن وتر بن زينب عن موسى رضي الله عنه قال شكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن حرب قال اخبرنا قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني عن شيخ بن عروه عن موسى رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو من مكه وراى خروج لم تكن موسى رضي الله عنه وعن أفضل بيتي ورد يقول له قال رسول الله قمت الصلاة الصبح وطوف بعد بعيرك والناس يصلون بعد ذلك ولم تصل حتى خرجت بهم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو قال الدرش وقال حدثنا عمرو بن اليمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال مرة ثانية ثم خرج صلى الله عليه وقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من حسنة باب الطواف عن الصبح على زوجة النبي رضي الله عنه صلى يركض يطوف ولا تطوف الشمس وطوف ورب الصبح في رقم حتى صلى ترك عليه من تطوان حدثنا حسن بن عمر البصري قال حدثنا زوجة النبي حبيب عطان عن حبيب بن عطان حبيب بن عطان ورد عن أشتر رضي الله عنه أن الإنسان طاف البيت بعد صلاة الصبح ثم قال المذكر حتى فاعت القرآن صلوا قاموا يصلون وقال الله جل قد وعدك أن الساعة لا تكره فيها الصلاة وقاموا يصلون هذا رضي الله عنه قال حدثنا أبو ضمرة قال أنا مسلم وقد أنا فينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غربها هذا محسن محمد قال هو ابن زع هذا محسن محمد وابن الزعفراني قال هذا نبذ ابن حمي ابن حميد قال هذا عبد الله بن قال عبد الله بن زبير رضي الله عنه تبين في الجمعة في الصلاة قال عبد الله بن زبير قال عبد الله بن زبير صلى الله عليه وسلم ويخبر عن أشرف بن أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب المريض يطوف زكرا كيما حتى نسأل رسول الله قال حدثنا قال ابن حوار بن حذائي عن عيكم ذان ابن عباس رضي الله عنه رسول الله قال بعين كلما اتى على ركن شر لبشر في يده كبرا حدثنا عبد الله بن قال حدثنا مرفع محمد بن محمد بن اوفى نوطا من زين ابنة ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنه قال شكرا لله رسول الله ان اشتكى وقال طوبي من وراء الناس وانت رايح وتقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرا بالطور التام مسطور باب الزقاء الحج قال حدثنا ابن عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمره قال ان رجلا عن ابن عمر رضي الله عنه قال سيدنا عبد الله بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ليالي من اجل قد بدنا له قال وعن الناس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب يا رسول يا فضل إلى بلعوم بعد الرسول فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسكن يا رسول فقال اسكن فقال رسول يا رسول إنه يجعلنا يده في قال اسكن بشر انه ما تنزل مشكله وهم يسكون ويعملون فيها. وقال اعملوا فانكم على من يسكن ثم قال لولا ان تغلبوا لولا ان تغلبوا لسلطات ارضا ان حمل على ان اتقوا ان شاء الله اتقوا بهم مجالس ثم قال اعطيت اخبر عبد الله قال اخبر ان شاء الله قال اسم يركب كان ودر رضي الله عنه وسوس المكان ورجل قال اقول اذا سقفه سقفي وانا ابنك من سجل على اسم فرجه صدر المغسل ما ينزل من زمن كما جاء ثم جرى تقسيم من ذا من ممتلئ الحكمه وايمانا فابرغ بسرعه المغرب المغرب والمرجل لسم يدنا وقال جبل قال زاد الدنيا افتح قال انا بقى جبل وقال انا مدح ابن وابن سلام قال اقول بدري عن عاصر الشعب ان ابن مسر رضي الله عنه حتى لو قال سقيت رصصا من زمن بشر وقال قال عاصر فتحالف عير مكان يوم الا على بعين حسبك ابا ايوب باب طواف القارن كان يومئذ الا على بعير باب طواف القارن. وفي قال باب طواف القارن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فعل النبي عمرا ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقد انت مكة وانا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن يتني فأتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جاءوا بالحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ولاية عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال اني لا امن ان يكون العام بين الناس قتال فاصدك عن البيت فلو اقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فان حيل بينه وبينه فعل كما افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم قال اشهدكم اني قد اوجبت مع عمرتي حجا ثم قال ثم قدم فطاف لهما طافا واحدا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وان نخاف ان يصدك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اذا اصنع كما صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرتي ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حار ما منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله باب طواف القارن هذا فيه إشارة إلى البخاري رحمه الله يرجح أن القارن طبعا والمفرد معه لأن المفرد لا يختلف عن القارن إلا في سوق الهدي فقط أحكام المفرد هو كلها أحكام القارن. فالبخاري يميل إلى أن إلى أحد قولي العلماء أن القارن إذا طاف مع طواف القدوم أجزأه ذلك عن الذي هو السعي السعي في الأول يجزئه عن السعي يوم النحر ويأتي بالطواف الذي هو طواف الإفاضة لأنه ركن الحج. واختلف في المتمتع خلاف قوي بين أهل العلم وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أنه إن جاء بالسعي في الأول فحكمه حكم القارن وهذا قد أشار له في من المسائل التي رجع عنها رحمه الله يعني هي هذه المسألة والمسألة قوية يعني الخلاف في هذا. كان الشيخ بن باز يقول لا المتمتع يختلف عن القارن في مسكي وفيها خلاف كثير لأن الحقيقة لو تتبعت أثار الصحابة والتابعين وجدتها أميل إلى قول شيخ الإسلام كالعمل أن هذا أن أن أن أن أن كلهم كل الثلاثة حكمهم حكم واحد في أنه يجزيه السعي الأول السعي الأول. أما الطواف لا الطواف محل إجماع بنص القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق هذا يأتي به يوم النحر. باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا له قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف البيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمرة وعمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابن الزبير فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين الأنصار فعل ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيته فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر وعندهم فلا يسألون ولا أحد ممن نضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدم من الطواف بالبيت ثم لا يحل حتى يضع حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان ولا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها التي هي أختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسح روقنا حلوا. باب وجوب الصفا والمرة وجوعين من شعائر الله. حدثنا ولمن قال أخبرنا شعبا نزلي قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمرة من شعائر الله فإن حج الفتاة أعرض الأجنة على طواف فالله على أحد جناحنا لا طواف بالصفا والمرة قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولت عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهن، ولكن أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المنى. دلالة عن عائشة رضي الله عنها ترى أن السعي ركن من أركان الحج رضي الله عنها. نعم. عند المشلل فكان من أهل لا يتحرجوا أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى صفا المروة من شاء الله الآية، قال فأشهد رضي الله عنه وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفا فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لا علم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا لم يذكرون من الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناتة، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى طواف بيتي ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قال رسولك أن أطوف الصفا والمروة إن الله أنزل الطواف بيتي فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن أطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى الصفا والمروة من شعائر الآية، قال لكن فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بها في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بيتي ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بيتي. بعد جاء بسام بن سفيان قال ابن عمر رضي الله عنه السام من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، قال حدث الفحم عبيد بن ميمون قال حدثني عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر النفي عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف طاف خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، فقلت إن كان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني، قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. حدث عن ابن عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بيته في عمرة لم يطف بين الصفا والمروة، يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام، لقد يطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. أيضا ذكر ابن إبراهيم عن جبر بن جريج قال انه قال اخبرني عمر بن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم كتب فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم قال قلت يا سيدنا الكرام الله عنه كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة، قال نعم لما كانت في شعائر الجاهلية حتى الله ان صور رجع الى بن حجر يتدرج على طوبنا. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا عن عبد الله قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال انما سعى رسول الله من بيت بن صور مرد الى يوري المشلير ين مشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله باب تقضي الحائض المناسك كل الا طاف بيت واذا سعى غيره بن صور مرد. حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عبد الرحمن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها قال قدمت مكه وانا حائض وطوف بيت الى بين صور مرد، قال فشغلت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلك ما فعل عجل وطوف بيت على طول. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن قال لي خليفة قال لي خليفة حدثنا عبد الله قال حدثنا حبيب من المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحاب الحج ليس مع أحد ولا سمع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من المدمن اليمن مع أحد فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي، فقال من طلق إلى من ذكر وذكر من طلق إلى من ذكر أحدهما يقطر منيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال استقبلت من أين استدبرت لما سقت الهدي ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلبت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن بكر أن يخرج معها إلى تنعيم فأعطى بعد الحج. حدثنا عمر بن هشام قال حدث إسماعيل عن أبي عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في ست غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على إحدى، فقالت على إحدى نباس إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج، فقال لتلبسها صاحبته من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المدعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها وقالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قالت نعم بأبي، فقال لنخرج العواتق لتخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور أو الحيض، فأشهد خير دعاة المسلمين وأعتزل الحيض المصلى، فقلت الحائض، فقالت وليس تشهد عرفة تشهد كذا وتشهد كذا. باب العلل من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى من المسؤول عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر وصلى الحج، وقال عبد الملك بن عطاء عن جابر رضي الله عنه جبر رضي الله عنه قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحلمنا حتى يوم اضطريت وجعلنا مكة بظاهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جبر أهلنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنه رأيت كذا كنت أن مكة أهل الناس وإذا رأوا الهلال لم تهل أنت حتى يوم اضطريت. فقال حتى يوم اضطريت فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنبعث به راحلته. باب من أين وصل الظهر وأنا اضطريت. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا إسحاق بن إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر من الترويت. قال يمين قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح. قال ثم قال فعل كما يفعلهم أمراؤك. حدثنا علي أنه سمع أبا بكر ابن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنس حا. وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر بن عبد العزيز قال خرجت إلى من يوم الترويت فلقيت أنس رضي الله عنه ذهب إلى الحمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر. فقال انظر حيث يصلي امرؤك فصلي باب الصلاة منا. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابراهيم قال اخبرني يونس عن بشير قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ابو بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافه. قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق الهمداني عن ابي حارثة بن وهب الخزاعي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن اكثر ما كنا قط وامنه بمن الركعتين. حدثنا قبيصة بن وحبة قال حدثنا سفيان عن عمش عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن ابراهيم بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين مع بكر رضي الله عنه ركعتين مع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظ من 40 ركعتين متقبلتان. باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عمير مولى فضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية والتكبير إذا غدا إلى منى إلى عرفة. حدثنا عبد العزيز فقال أخبرني مالك عن حاج بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهو غاديا من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان يهلهن المهل فلا ينكر عليه ويكبرهن المكبر فلا ينكر عليه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن جابر بن سليم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنه معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرجوا عليه من حافة ما أصفرة. فقال ما لك يا عبد الرحمن فقال الراح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة عجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عند يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وصوم وقال بعضهم ناسا بصوم فأرسلت إليه بقدح لبن موقف على بعيره فشربه. باب الجنة صلاة بعرفة. كان الإمام رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما قال فحدثني وقال لهم شيئا قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنه وسأل عبد الله كيف تصنع في موقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فأجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم إن فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سالم ما تتبعون في ذلك إلا سنته. باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا يكاشر عن سالم بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه حين زاغت الشمس وزالت فصاح عند فسطاط أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواحة فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض على رأسي ماء أفيض على ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنه حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصل السنة اليوم فاقصر الخطبة عاجل وقوف. فقال ابن عمر صدق. يعني من الهدي النبوي أن الإنسان يقصر الخطبة حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما إنه من فقه الإنسان. بعض الإخوان يخطب خطب ماراثونية ساعة وربع ساعة ونص أحيانا يعني الناس مساكين في الشمس أحيانا وأخذ يكونون في البرد أو في مطر أو في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلمات وهذا من خيار الإنسان يردد الكلمات ويعيد الجملة مرتين ثلاث ثم الإنسان ما يراعي شعوره في هذا يراعي إخوانا المسلمين. صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة خاصة يقتدي بأضعافهم. هذا إنسان جاء من مكان بعيد يريد الخير. معروف في علم التربية أن الإنسان يشبهونه بالكأس كلما صببت فيه إذا أكثرت ماذا يحصل في الماء إذا كبكب يمين وشمال لكن لو وضعت فيه قدره استطعت أن توصل الفكرة وتوصل الكلام وينبغي أن يكون هذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ الناس حديثين ثلاثة في الخطبة وينبه الناس إلى هذا حتى يكون هذا أوقع في النفوس. نعم. باب التعجيل الموقف باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا عمرو بن جبير بن مطعم عن أبي قال كنت أطلب بعيرا لي حاوى. حدثنا شداد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبي جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا فذهبت أطلب يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هنا. حدثنا فرأت بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال كان عروة كان الناس يطوفون في الجارية عراة إلا الحمص والحمص قريش ومن ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطي الحمص طاف بالبيت عيانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمص من جمع قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيض من حيث أفاد الناس قال كان يفيضون من جمع فادوا فيه إلى عرفة باب السهر إذا دفع من عرفته. حدث هذا الأسف قال أخبرنا مالك عن شر مرة أبي أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام النص فوق العنق فجوة متسع والجمع فجوات وفجاء وكذا ركوة وركاء مناص ليس حين فرار. باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن أبي ياسين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث فحيث أفاض من عرفة ما ليل الشيء فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله تصلي فقال الصلاة أمامك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسمه جعفر بن محمد بن بحر مات عن قرب بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خف باله ثم جاء فصلبت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة والصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا جميعا قال قريب فأخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة والإشارة إليهم بالصوت. حدثنا سيد بن عمر قال حدثنا إبراهيم سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سيد بن جبير مولى والي سعيد بن جبير مولى والي الكوفي والبة محذوف سعيد بن جبير مولى والبة والبة الكوفي مولى والدة الكوفي. يحدث أنه قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بصوته إليهم قال وقال يا الناس عليكم بالسكينة قال فإن البر ليس بالإضاء أوضعوا أسرعوا خلالكم من أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنس بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبلغ ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم نخى كل إنسان بعرف منزله ثم أقيم الصلاة فصلى ولم يصلي بينهم باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا هذا وقال حدثنا أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمعين كل واحدة منهما بإقامة لم يسب بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عدي بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أنه قال حدثني أبي الأنصاري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء المزدلفة بين من أذن وإقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق وقال قال سمعنا وقال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتنة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وقام ثم صلى المغرب صلى بعد ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أرى رجلا فأذن وقام قال عم عمر لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة ثم هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله إن صلاتين تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من قدم ضعفت أهلي بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر. حدثنا أحد المكر قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفت أهلي فيقفون عند المشعر الحرام المزدلفة بالليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر منهم من يقدم ومنهم يقدم من القديم ويقدم يأتي ومنهم من يقدم من لصلاة الفجر منهم من يقدم وبعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة كانوا رضي الله عنهم يقولوا أرخص في أرخص في أولئك أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبك أبا أيوب. سنعيد الباب إن شاء الله. قدم ضعف. وبه قال باب من قدم ضعف تالي بلال فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعف تالي فيقفون عند مشار الحرام بالمزدلفة بلال فيذكر الله عز وجل ما مات أداهم ثم يرجون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع من فيهم من يقدم مؤمنا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا محمد بن زيد عن ابن كريم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع بلاد. حدثنا ايوب قال حدثنا سفيان قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في ضعفة اهلي. حدثنا اسد بن عن يحيى بن جرير قال حدثنا قال حدثني عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليله جمع عند المزدلفه فقامت تصلي فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لها فصلت ساعة ثم قالت الغاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحل فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعون. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة فابطط فأذن لها. حدثنا ابن عمي قال حدثنا أفلح بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب لي من مفروح به. باب من يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة بن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقات إلا صلتين جمع بين المغرب والعشاء صلى الفجر كل ميقاتها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وقامتنا العشاء بينه ثم صلى الفجر حين طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن الوقتين في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يأتم صلاة الفجر ولا صلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع عن دفء أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. باب من يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن مهران قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا فلا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق فبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خلف ثم فاض قبل أن تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد النبي أبو بن مخلد قال أخبرنا جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا جرير بن حلم قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى من قال في كلامه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة العقبة. باب فمن تمتع بعمرة الحج فمستيسر من هاتفين يجد فصيام ثلاثة في الحج وسبعين إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك اليوم لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام حدث إسحاق بن مسلم قال أخبرنا أبو قال أخبرنا شعبة قال حدثنا وجمرة قال أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمر النبي وسألت عنها هذه فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم أو قال وقال وكأن ناس كريهة فنمت فرأيت في منامي كأن إنسان هذه حج مبرور متعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثت فقال الله أكبر سنة والقاسم صلى الله عليه وسلم قال وقال آدم وأبو بن جرير وغندر أن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فيها خير فاذكروا اسم الله عليه الصلاة والسلام فإذا جاءت جنوبها فكلوا من أطعام القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم على فتشكرون الأيان الله لحومها ولدما ولكينا لو اتقوا منكم كذلك سخر لكم تكبروا على ما يداكم الشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدن والقانع والسائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غن أو فقير من غني أو فقير من شعير الله استعظم البدن استحسانا والعتيق وعتقه من الجبابرة. وقال وجبت ساقطت إلى أرضه منه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يسوق بدنة فقال أركبها فقال إنها بدنة فقال أركبها فقال إنها بدنة فقال أركبها ولك في الثالثة أو في الثانية. أو في الثانية. حدثنا سيدنا رحمه قال حدثنا هشام بن هشام بن شعبة بن حجاج قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركب فقال إنها بدنة قال اركب قال إنها بدنة قال اركب ثلاثان باب وانساق البدن معه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ليث عن قيل عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بحجة الوداع فساق مع أولاده من ذي الحليفة بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمتى الحج فكان من الناس من أعطى فساق الهدي ومن لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس من كان منكم أهدف إنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدف فليطف بالبيت بالصفا مرة وليقصر وليحلف ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هذا فليصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ثم مشى أربعا فركع حين قضى طواف البيت ثم اندى المقام ركعين ثم سلم وانصرف أتى الصفا وطاف الصفا مرة ثم سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف البيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمة التوبة مثل الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرتني سالمون عنه. وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن اشترى هذا من الطريق حدثنا هنا من قال حدثنا محمد عن أيوب عن نفي قال عبد الله ابن عبد الله بن رضي الله عنه لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت قال إذا أفعل قال إذا أفعل أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة ثم قال خرج حتى إذا كان البيت يهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طافا واحدا فلم يحل حتى حلهما جميعا باما أشار وقال لذا بذل حلوفة ثم أحرم وقال نفعا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أهد من المدينة قال لذا وأشعره بذل حلوفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة وجهه وجهه قبل القبلة باركة. حدثنا عن محمد قال أخبرنا عبد الله قال عمر الزبير عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 من أصحابه حتى إذا كان بذي الحلفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم إلى عمرته. حدثنا وائل قال حدثنا فلان قاسم عن يشرب الله أن قالت فتلت قلائد أبو ابن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلد وأشعره وأهداه فما حرم عليه شيء كان حله باب فتل القلائد بالبل البدن والبقر. حدثنا وسد قال حدثنا عن عبيد الله قال أخبرنا فيه عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول ما شأن الناس حلوا ولم تحل قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا شعبة عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن عشرة الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة يهدي من المدينة فأفتله قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم باب شعر البدن. وقال عروة عن مسلم بن مسعود رضي الله عنه قال لدى النبي صلى الله عليه وسلم هدي وشعره وأحرم العمرة. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم شعره وقلده أو قلته ثم بعثه إلى البيت وقال لي فما حرم عليه شيء كان حل كان له حل باب من قلد القلد الذي حدث عن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عبد الله بن بكر ابن بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن ان اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشه رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما انا فتلت قلد هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حله الله له حتى نحرها الهدي. باب تقليد الغنم. حدثنا ابن عمرو قال حدثنا عمرو عن ابي رهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مره غنم قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا عمرو قال حدثنا إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم فيها حلالا. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا عمرو قال حدثنا منصور بن معتمر حاء وحدثنا هذا من كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا زكريا عن عامر عن عامر عن مسروق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم باب القلائد من العلم. حدثنا عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن قاسم عن المؤمنين رضي الله عنه قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. باب تقليد النعل. حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن عامر عن احد نبي كثير عن اكرمته عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركب قال انا بدنه قال اركب قال فلقد رايت راكبها يسير فقد رايت راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقه تبعها نشر قال حدثنا طول النظر قال اخبرنا مبارك عن احد اكرمته عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الجلال للبدن وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يشق من الجلال الا موضع السنام واذا نحرها نزع جلال الآلهة مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدث قبيس قال حدث عثمان عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن الدرهم بن بلال عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت نحرت بجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلده. حدث عمرو بن الذي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وسلم وقد عن نافع قال رضي الله عنه رضي الله عنه الحج عن حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له الناس كائن بينهم قتال وخوف أن يصدوك فقال وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني قد أوجبت عمرة حتى كان ببر بيدي قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وهذا هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بلده الصفا لم يزد على ذلك ولم يحرم من شيء حرم حتى يوم النحر فحلقه نحر ورأى أن قد قضى طاف الحج والعمرة وفطاف الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم باب ذبح الرجل البقر عن نساء من غير أمره. حدثنا عبد الله بن سبق قال أخبرنا أن يكون نهي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقر من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هادي إذا طاف وسعى بنصف مرة يحل قالت فدخل علينا يوم النحر باللحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت القاسم فقال أتتك بالحديث على وجهي. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث بيده من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والحر والمملوك ما حجاج فيهم الحر والمملوك. حدثنا سهل بن بكير قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أسين وذكر حديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشان أملحين أقرنين مختصرة. باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد المسلم قال حدثنا زيد بن زرعين عن يوسف عن زيد بن جبير قال رأيتنا ابن عمر رضي الله عنه أتى على رجل قد أناخ بدناته ينحر وقال بعث قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال شبت عن يونس أخبرني زياد باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه صواف قيامة. حدثنا سهل بن بكير قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر المدينة أربعة على صلاة الرحلة في ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته وجعل يهل يسبح فلما على البيت التي بها جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم يدي سبعة بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر المدينة أربعة على صلاة الرحلة في ركعتين وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب حتى إذا استوت بالبيداء أهل بعمرة حاجة باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. حدث عن ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا جيحنا عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي على شيئا في جزارتها. باب يتصدق بجلودها الهدية بجلود الهدي. حدث مسدد قال حدث يحيى بن جرج قال أخبر حسن بن مسلم عبد الكريم الجزري قال أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن علي رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ويعطي في جزارتها شيئا. باب لا تصدق بجلال البدن. حدثنا نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال أنه قال سمعت مجاهدا يقول حدث أن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم جلودها فقسمتها. باب ما يذبح وأنا لإبراهيم كان البيت لا تشرك به شيئا وغير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أذن في الناس في الحجة كرجال وعلى كل ضمرة وكل فج عميق ليشهد ونفعل ونذكر اسم الله بأمام معلومة عن المهمة الأمعان فكل من أعطاهم بأس الفقيرة ثم الوقت وتفث ثم الوفن وذرهم للطهم بيت العتيق ذلك من عظم شعائر الله في من عظم حرمات الفخر الله عند ربه. باب ما يأكل من البدن وما يتصدق وقلابه. الله أخبرنا فعن ابن عمر رضي الله عنه لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك قال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جرج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 30 فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا قلت لعطاء قال جئ أقال حتى جئنا المدينة قال لا. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال حدثتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسين بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحجة حتى إذا دنا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معهد إذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزوجه قال أحيى فذكرت هذا الحديث القاسم قال أتتك بالحديث على وجهي. باب الذبح قبل الحلقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبر منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي لا حرج قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم نهي حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفان أراه عن وهب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن الناس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد بن عباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد عن يكمل عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل ان احرق قال لا حرج. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طاهر بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بضحى فقال احججت قلت نعم قال بما اهللت قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطف بالبيت والصفا المرة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرت له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله باب من لبب رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي نواس صلى رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر باب الحلق والتقصير عند إحلاله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. حدثنا عبد الله بن شهاب قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قال ارحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قال المقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة ومرتين وقال عبيد الله حدثني نافع قال في رباعة المقصرين. حدثنا عائشة شبن بن الوليد قال حدثنا محمود بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم اغفر المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم اغفر المحلقين قالوا المقصرين قال ثلاثا قال لهم المقصرين. حدثنا عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جورة بن اسماء عن نافع عن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم. حدثنا ابو عاصم عن جراج عن حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن مالك رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا فضل بن سلمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قرون عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت والصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا ويقصروا باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ويذكر عن أبي حسن أن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منها. وقال أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي من يعني يوم النحر. ورفع عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن أرجي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة رضي الله عنه قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا من عرف حاضر صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من ما يريد الرجل من أهلي فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قال يا رسول الله فأفضنا من نحر قال خرجوا. وذكر القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنه قال رضي الله عنه أفاض صفية يوم النحر باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح نسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا مطوس عن النبي ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذبح الحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر من فيقول لا حرج فسأل رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال لا اذبح ولا حرج قال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج. باب الفتي على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشرف حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال فانعرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم الاخر الا قال فعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا جرج قال حدثنا زهير بن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه حدث انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا. ثم قام اخر فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان ارحى نحرت قبل ان ارمي واشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابي صالح عن ابن شهاب عن شعب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقة فذكر الحديث تابع معمر الزهري باب الخطبة أيام منى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني أحمد سعيد قال حدثنا فضال بن غزوان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم نعرف قال يا أيها الناس أي يوم هذا قال يوم حرام قال فأي بلد هذا قال بلد حرام قال فأي شهر هذا قال شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعاد مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم قد بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنه فالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشهيد الغائبة لا ترجعوا بعد كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض حدثنا عبس بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر قال سمعت أنه قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عرفات تابع ابن عيينة عن عمرو حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن بكرة عن ابي بكرة ورجل افضل في نفسه عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن ابي بكرة رضي الله عنه قال خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فقال قال اتدرين اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه قال يا سلام النحر قلنا بلى قال اي شان هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه فقال ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله رسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه قال ليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وعليكم حرام كحرمتكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم إذا قال ربكم ألا هل بلغت قال نعم قال اللهم شهد فليبلغ الشهيد الغائب فربما بلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضا حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن اتدرون اي يوم هذا قال الله رسول الله قال اعلم فقال فان هذا يوم حرام افتدرون اي بلد هذا قال الله رسول الله اعلم قال بلد حرام افتدرون اي شهر هذا قال الله رسول الله اعلم قال شهر حرام فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم وعرضكم وحرمتكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقال شهر بن غازي اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم من النحر بين مراد في الحجة التي حج بها بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرا بمكة ليالي منا حدثنا الحج بن عبيد بن نمير قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع أنه رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا من جزريه قال أخبرنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت مكة ليالي يمينا من أجل سقاية فأذن له تابع أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو دمرة بأبو رمي الجمري قال جرير رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال حدثنا قال حدثنا يسار بن عمرة قال سألت عمر ابن عمر رضي الله عنه متى أرمي الجمارة قال إذا رمى إمامك فارميه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا باب رمي الجمار من بطن الوادي حسبك أبا محمود باب رمي الجمار من بطن الوادي حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أنه قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غير هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن وليد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الأعمش بهذا باب رمي الجمار بسبع حصوات من ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم لو رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حد مع عبد مسعود رضي الله عنه فراه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصوات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لو يكبر مع كل حصاة قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحداد يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حذى بالشجرة استعترضها فرمى بسبع حصوات يكبر مع كل حصوات ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أراد الرد على الحجاج يعني أنه لا يقال سورة البقرة سورة آل عمران وهذا يدل على أن الصحيح أن تسمية السور هو من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترتيب آياته وترتيب سوره وتسميته هو كتاب الله قد يكون بعض الصحابة سمى شيئا من باب الوصف لكن التسمية أراد بهذا الرد على الحجاج يعني في جهله بأن هذا يعني ليس توقيفيا. وبعض الإخوة يعني أنا أستغرب يعني بعض المقالات التي كتبت يكتب فيها أن ترتيب السور توقيفي عفوا يعني اجتهادي من الصحابة، وهذا قول وإن قاله بعض أهل العلم إلا أنه محل نظر. هذا الكتاب أنزله الله كما هو في اللوح المحفوظ نقرأه هكذا، إنما نزل بحسب الحوادث على ما تعلمون يعني، وإلا هو في اللوح المحفوظ هو كذلك وتكلم الله به كذلك سبحانه وتعالى. وأنا لو قلت لك أنت كتاب من كتبك ها نزل يعني أو أنت ألفته ملخبط جاء واحد ثاني وجمعه كان هذا منقصه لك، كيف يعني يستهان هذا بكلام الله تبارك وتعالى وقال الله عز وجل نزله غير مرتب جاء الناس ورتبوا كتاب الله؟ هذا ما يليق أدبا بحق الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبو عمر رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل قبلته ويسهل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم بن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصوات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الذي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويرفع يديه عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصنات ثم يكبر على إثر كل حصنات ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقب من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منها يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى حصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا عن يديه يدعو وكان يطول وقفها ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار من مآل الوادية فيقف مستقبل القبلة رافعا عن يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصوات يكبر عند كل حصوات ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. قال باب الطيب عند باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. قال باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد ببيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه الليث. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيوة بن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحارستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. قال حدثنا ابن عمالي قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حضرت قال له تنفروا؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكر الحديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص الحائض أن تنفر إذا أفاض. قال سمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعت يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحجة فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من النساء وأصحابه وحل بينهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا ما نسكنا من حدنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك أرجع بحج وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فخرجي مع أخيك إلى تنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجنا عبد الرحمن إلى تنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقري حلق عقرى حلقة إنك لحابستنا أما إنك أما كنت طفت يوم النهر؟ قالت بلى. قال فلا بأس فلي. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة وأنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسددا قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. بأبو من صلى عصر يوم النفر بالأبطح. قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفاعة أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن قتادة تحدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. باب المحصب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال عمرو عن عطاء أنه قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي الطون قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي الطون بين الثنيتين ثم يدخل بين الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حادا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف ويصلي السجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحلافة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع أنه قال إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر يعني المحصبة الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهدع هدعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طون إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طون حتى إذا أصبح دخل أو إذا نفر مر بذي طون بات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة في أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن هيثم قال أخبرنا جريج قال عمرو بن دينار أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنه كره ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب الدلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجة فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كان ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقة عقر ما أراها إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخواها فلقيناه فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. جزاك الله خير. حسبك بارك الله عليك. بسيط في قول ابن عباس فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه قراءة تفسير ولا ليست قراءة تنزيل. وقد تساهل بعض المفسرين فقالوا إنه قرأ ابن عباس كذا وكذا ولكنها تفسير وليست تنزيل. قوله لصفية صلى الله عليه وسلم قال لصفية عقر حلقة لا يراد به الدعاء عليها بالعقر ولا الحلق إنها من قبيل ما نعت لا يراد به الحقيقة كقوله ثكلتك أمك مثلا وقوله لا أبا لك وقاتلك الله كربت يمينك كلها يراد به دعاء لا يراد به الدعاء لأنما يراد به التنبيه واستحضار الذهن على على الأمر الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردنا أن نقول صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكم. نستأنف بتوفيق الله تبارك وتعالى المجلس بعد صلاة العصر ابتداء من كتاب العمرة أو وجوب العمرة وفضلها إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله سماعكم. بارك الله لكم.